بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذه المنظومه وهي الدره اليتيمه، نظم سعيد بن نبهان الحضرمي، شرح الشيخ العلامه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. ووصلنا إلى باب جمع المؤنث السالم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الناظم رحمه الله: باب جمع المؤنث السالم. وكل مجموع بتاء وألف فرفعه بضمة لا يختلف، والنصب مثل الجر بالكسر جعل، كذاك ما سمي به وما حمل، كوافة الهندات أذرعات، واعرف أولاة الفضل بالصلاة. قال الشيخ محمد رحمه الله: كلمة الجمع احترازا من المفرد والمثنى، والمؤنث احترازا من المذكر، والسالم احترازا من التكسير. يقول المؤلف: وكل مجموع بتاء وألف. بتاء الباء للسببية، أي بسبب التاء والألف. أفادنا المؤلف أن فيه زيادة ألف وتاء لأجل الجمع، فإن كانت التاء أصلية فليس جمع مؤنث سالما، وإن كانت الألف أصلية فليس جمع مؤنث سالما، لا بد أن يكونا زائدتين. تقول: هند هندات، زينب زينبات، سعاد سعادات، وعلى هذا فقس. بيت أبيات، بيوت أبيات. هل هي جمع مؤنث سالم؟ لا، لأن التاء أصلية موجودة في المفرد فليست جمع مؤنث سالما. غزاة من غازي، ليست جمع مؤنث سالما. فالتاء، شفنا أنا رجعت كلام الشيخ فقال فالتاء زائدة، هم كتبوه هنا أصلية. قال: ليست جمع مؤنث سالما، فالتاء أصلية لكن الألف ليست أصلية. شيخنا في كلام الشيخ مسموع الشيخ، هو الشيخ قال أصلية وبعدين رجع قال هي زائدة، فالتاء زائدة، ولكن الألف ليست أصلية. نشيل ليست، نقول أن الألف أصلية لأن ليست هي مش موجودة، يعني هو الشيخ ذكرها في الأول لكن هم عكسوا المسألة، فهي ليست أصلية. لا، نقول الألف أصلية فلا تكون جمع مؤنث سالم على كلام الشيخ أصلا في الأول. الألف أصلية فلا تكون جمع مؤنث سالم. نعم يا شيخنا، هي لكن ليست أصلية، هذه تصحيف. فالتاء زائدة وليست أصلية، لكن الألف أصلية. غزاة، دعاة، رماة، قضاة، وما أشبه ذلك. نقول: وهذه ليست جمع مؤنث سالما لأن الألف أصلية، لأن غزاة أصلها أصلها غزوة، ورماة أصلها رمية. هذا هو السبب أنها لا تكون جمع مؤنث سالما لأن التاء أصلية. قلنا إن جمع المذكر السالم يعرب الحروف لا بالحركات، فيرفع بالواو وينصب ويجرب الياء المكسور ما قبلها، المفتوح ما بعدها. وأما قوله تعالى: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. المصطفين مفتوح ما قبل الياء لأن حرف الإعراب محذوف، وأصلها المصطفين الذي حذف آخر الكلمة، لأن الياء الثانية علامة الإعراب لا تحذف، وحذفت الياء لأنها ساكنة، وياء الإعراب ساكنة على القاعدة: إن ساكنان التق يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحسه استحق. ثم قال المؤلف وإن يكن لينا فحسه استحق. ثم قال المؤلف باب جمع المؤنث السالم. هناك جمع غير سالم، جمع التكسير مثل الهنود والنساء. أما نحو مسلمة فتجمع جمع مؤنث سالم نحو مسلمات، لأن التاء التي في المفرد للتأنيث وليست أصلية، لأن مفردها مسلم، فتاء التأنيث مربوطة وتاء الجمع مفتوحة. فإن كانت الألف أصلية فليست جمع مؤنث سالما، مثل قضاة وغزاة وهداة، لأن الألف هنا أصلية لأن أصلها قضية وغزية. وإن كانت التاء أصلية فليست جمع مؤنث سالما، مثل أبيات لأن مفردها بيت، فالتاء أصلية والدليل وجودها في المفرد. فجمع المؤنث السالم يرفع بالضمة في حالة الرفع، فتقول جاءت الهندات، هذه الهندات، وهذه سيارات، وهذه شجرات، التحيات لله والصلوات والطيبات. أما في النصب فقال والنصب مثل الجر بالكسر جعل. جعل العرب نصب الجمع المؤنث السالم بالكسرة كما جعلوا الجر بالكسرة، جره بالكسرة على الأصل، وأما نصبه على الكسرة فهو على خلاف الأصل. قال الله تعالى ليدخل المؤمنين والمؤمنات. المؤمنين مفعول به منصوب، والمؤمنات معطوف عليه منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة. وقال تعالى والذين يرمون المحصنات. المحصنات مفعول به منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مؤنث سالم، ومفرده محصنة، ويجر أيضا بالكسرة. قال الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات ملحق بالجمع حكمه كحكمه. وقال تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يهدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. مسلمات منصوبة، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات، كلها منصوبة في الكسرة لأنها جمع مؤنث سالم. مسلمات جمع مسلمة، مؤمنات جمع مؤمنة، قانتات جمع قانتة، تائبات جمع تائبة، عابدات جمع عابدة، سائحات جمع سائحة، ثيبات جمع ثيب. أبكارا منصوبة بالفتحة لكنها ليست جمع مؤنث سالما، بل هي جمع تكسير. نعم أذكارا منصوبة بالفتحة لأنها ولا لكنها تقول لا لأنها ليست جمع مؤنث سالما، بل هي جمع تكسير والمفرد ذكر. إذن صار جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة ويجر أيضا بالكسرة. قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات. المحصنات مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. كذاك ما سمي به وما حمل. ما سمي به من الجمع وهو مفرد مثل عرفات، فهو اسم مكان واحد، ولكنه سمي بالجمع، فكل ما دل على واحد في المعنى وسمي بالجمع فهو ملحق به، مثل ما قلنا في جمع المذكر السالم لأنه لا يجري على الجمع. فكل واحد وضع له جمع فهو ملحق به. ولهذا قال كواسة الهندات أذرعات. الكاف حرف جر، واسة الهندات أذرعات اسم مجرور بالكاف وعلامة جره الكسرة، وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، وهو على كل الجملة والتقدير كهذا المثال. وفيه رأي آخر أن الكاف دخلت على اسم مجرور محذوف والتقدير كقولك وافت الهندات أذرعاتي، وافى فعل ماض مبني على الفتح المقدر، مبني على الفتح المقدر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين التاء تاء التأنيث، وحركت بالكسر لالتقاء الساكنين. الهندات فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، أذرعات مفعول به منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. كلمة أذرعات هنا تمهيد لقوله ما سمي به، فإن أذرعات اسم موضع واحد سمي بأذرعات، وأذرعات جمع، فيكون على هذا ملحقا بالجمع لأنه لم يرد به معنى الجمع، وإنما أريد به المحل المعروف. ثم قال واعرف أولاة الفضل بالصلاة. أولاة هذه ملحقة بجمع المؤنث السالم لأنها تدل على الجمع الصحيح، لكن ليس لها مفرد فحملت على الجمع، ولهذا نقول اعرف فعل أمر مبني على السكون وفاعله مستتر وجوبا تقديره أنت. أولاة مفعول به منصوب لاعرف، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المؤنث السالم. وقوله بالصلاة، وقوله بالصلاة الباء حرف جر مبني. الصلاة اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره، وهي جمع مؤنث سالم لأنه جمع صلة. المؤلف رحمه الله جيد. الهندات مثال للرفع، والصلات مثال للجر، وأذرعات وأولات مثال للنصب. فإن قلت كيف قرر مثال النصب مرتين ومثال الرفع والجر على مرة واحدة، نقول لأنه مثل بمثلين، لأنه مثل بمثلين بمثلين، أحدهما ملحق بجمع المؤنث السالم لأنه سمي به، والثاني ملحق به لأنه حمل عليه وهو ملحق به في الإعراب. وخلاصة الباب أن جمع المؤنث السالم خارج عن الأصل في حالة النصب فقط، فإنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، أما في حالة الرفع وفي حالة الجر فإنه على الأصل، والله أعلم. نعم، يعني خلاصة الأمر في جمع المؤنث السالم أن هذا جمع كباقي الجموع، فعندنا جمع التكسير وعندنا جمع مذكر سالم وجمع المؤنث السالم، وكل جمع من هذه الجموع كما سبق وأخذنا أن له ملحق به، وضابط الملحق في أي جمع من هذه الجموع أنه يفقد شرطا من أو أكثر من شروط الجمع نفسه. أخذنا جمع المذكر السالم وقلنا بأنه يعرب بالحروف، أخذنا جمع التكسير وقلنا بأنه يعرب بالحركات، وأما جمع المؤنث السالم فإنه جمع مع بين العلامات الفرعية والأصلية، مع أنه يعرب بالحركات في كل أموره وأحواله رفعا ونصبا وجرا، رفعا ونصبا وجرا، فهو في الرفع علامة رفعه الضمة، وفي النصب علامة نصبه الكسرة، وفي الجر علامة جره الكسرة، فهو يرفع بالضمة وينصب جر بالكسرة. هو يعرب بحروف أم بحركات؟ بحركات، ونحن قلنا بأن الذي يعرب بحركات يعرب بعلامات فرعية ولا بأصلية؟ اللي يعرب بالحركات أصلية، والذي يعرب بالحروف فرعية. طيب هنا نحن نقول بأن جمع المؤنث السالم جمع بين العلامات الفرعية والأصلية مع أن الجميع حركات، كيف هذا؟ لأن لأن الكسرة نابت عن الفتحة في النصب، إذن صارت فرعية فهي أصلية في الجر والخفض، لكن هنا استعملت الكسرة في النصب، يعني استعملت على غير بابها، ولهذا نقول هي علامة فرعية وليس علامة أصلية. هي هنا علامة فرعية وليس علامة إيه؟ علامة أصلية. فتقول فجمع المؤنث السالم هو ما زاد على اثنتين، ما زاد على اثنتين بزيادة ألف وتاء، بزيادة ألف وتاء، فشرط أن تكون الألف وتاء إيه؟ زائلتان. فإن كانت الألف أصلية فيعرب إعرابا عاديا رفعا ونصبا وجرا، ولا يعرب إعراب جمع المؤنث لأنه ليس جمع مؤنث. وإن كانت التاء أصلية فكذلك. مثال الزائدة مسلمة، هذا مفرد جمعها مسلمات، مؤمنة مؤمنات، قانتة قانتات، وهكذا. فالألف والتاء زادت على المفرد، زادت على المفرد. لكن لو جئنا إلى بيت فإننا نجمعه على أبيات، هل الجمع هنا جمع مؤنث؟ هو ينتهي بألف وتاء. هل الجمع هنا جمع مؤنث؟ قالك لا. ليه؟ لأن التاء أصلي والتاء الأصلية مفتوحة بيت، فلهذا أقول رأيت أبيات القصيدة منظومة، رأيت أبياتها، مع أنه لو كان جمع مؤنث لكان رأيت إيه؟ أبيات، لكن قلت هنا أبيات القصيدة منظومة. لماذا؟ لماذا لم يعرب إعراب جمع مؤنث سالم؟ لأن التاء ليست، لأن التاء أصلية، لأن التاء هنا إيه؟ أصلية. طب قد يقول قائل مسلمة ومسلمات، طيب التاء هنا مسلمة اهو زدت عليه الألف والتاء صارت مسلمات، طب المفرد في تاء، تاء تأنيث، يعني ليس أصلية بل هي تاء ايه؟ تأنيث، بخلاف بيت بدليل في مسلمة ممكن احذف التاء يصير مسلم، فمسلم مسلمة، فالتاء انما اتت للتأنيث وليست اصلا في الاسم، انما بيت لا يمكن حذف ايه التاء فيه، فالتاء هنا ليس، فالتاء هنا في بيت اصليه والتاء في مسلمه ليست اصليه، لهذا مسلمه تجمع على مسلمات، انما بيت حينما يجمع على ابيات فان الجمع هنا ليس جمع مؤنث بل يعرب بالحركات العاديه. طيب وكذلك قضاة وغزاة، فالألف هنا ليست أصلية لأنها قضية، فهي ليست، لأن الألف هنا أصلية أقصد غزاة وهداة فأصلها قضية، ألا تبدأ من أصلها قضية وجمعت على قضاة، طب فين الألف الأصلي اللي هي الياء قضية، لكنها قلبت إلى ألف فهي أصلية لأنها منقلبة عن ياء. إذن الحاصل أنه في تعريف جمع المؤنث السالم لابد أن تكون الألف والتاء زائدتين، أن تكون الألف والتاء زائدتين على المفرد. هنا إذا كانت الألف والتاء زائدتين نعرف بقى إعراب الإيه، نعرب على أنها جمع مؤنث سالم، فنقول أقبلت المسلمات رأيت المسلمات من نصب بالكثرة لأنها جمع مؤنث سالم. طيب نريد مثالا في الرفع، ها نريد مثالا في الرفع، جاءت المسلمات إعراب المسلمات فاعل مرفوع على مترافعه الضمن لأن جمع مؤنث إيه سالم. طيب مثال في الجر، مثال في الجر مررت بالإيه بالمسلمات، يبقى المسلمات اسم مجرور وعلامة جره الكسر. مثال النصب إن المسلمات محجبات، أعرف إن المسلمات محجبات يبقى إن حرف تخلو نصب والمسلمات اسم إن منصوب وعلامة نصبه الكسرة. إن المسلمات طب محجبات صفة، تبقى إن المسلمات محجبات، فإن المسلمات محجبات علامة صفة خبر إن ليس صفة، خبر إن، إن المسلمات محجبات خبر إن ماله مرفوع علامة رفعه. طيب إن الحسنات يذهبن السيئات، أعلم إن الحسنات يذهبن السيئات، إن حرفت كده نصب الحسنات اسم إن منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتح لأنه جمع مؤنث ثاني. يذهبنا يذهب فعل مضارع. طيب فين فين المرفوع علامة رفعه الضمة؟ أين الضمة؟ يذهبنا فين الضمة؟ يبقى هذا مبنى على السكون اتصاله بالنون. طيب والنون ضمير مبني في محل رفع ايه فاعل. طيب اكمل السيئات، السيئات خبر ام يا احمد، السيئات خبر ان السيئات هذه سيئة يا احمد، هذه سيئة، هذه سيئة نحوية ها مفعول به منصوب على نصبه يذهبنا السيئات، يبقى جملة فعلية احسنت، يذهبنا السيئات جملة فعلية في حال رفع خبر ايه ان. أعد يا خالد إن الحسنات يذهبن السيئات. أي أي يذهبن مبنى على عند صحيح هنا ها باتصاله بايه مبني على الفتح نعم نعم. ثم يلحق بجمع المؤنث السالم مثل أولات وأذرعات وعرفات وكل هذه ملحقة، فتعرب إعراب المثنى وإن خالفته فين؟ وإن خالفته في شرطه. فكل واحد من هذه الجموع أذرعات عرفات كذا وضع لمعنى واحد، وضع لمعنى واحد، فلم يرد به معنى الجمع، وإنما إيه؟ وإنما أريد به في أذرعات مثلا المحل المعروف، في عرفات المكان المعروف، ولم يذكر به ولم يرد به الجمع. عرفات يعني مثلا مجموع، مثلا عرف عرف عرف كذا بعرفات، لا، وإنما يراد به مكان معين، كذلك أذرعات. لهذا قال وافت الهندات أذرعات، وافت الهندات أذرعات يعني المكان هذا الذي يسمى بأذرعات. واعرف أولاة الفضل بالصلات، فما الملحق؟ أذرعات، أذرعات هذا هو الملحق، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكثرة. واعرف أولاة الفضل بالصلات، أولاة أيضا ملحق بجمع المؤنث السالم فينصب الكثرة لأنه مفعول به، وهكذا. يبقى إذن الخلاصة أن جمع المؤنث السالم ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة الألف والتاء على مفرده، ويعرب بالحركات بالضمة رفعا وبالكسرة والجر بالكسرة نصبا وجرا، بالكسرة نصبا وجرا. والملحق به مثل أذرعات ومثل أولات، خالفت شرط جمع المؤنث السالم فليس لها مفرد، وفي نفس الوقت تعرب إيه؟ إعرابه. نعم. بيوت جمع تكسير، أبيات وهكذا. نعم. قال رحمه الله: باب الأفعال الخمسة. والرفع بالنون لأفعال تكون كيفعلان تفعلين يفعلون، والنصب والجزم بحذف النون كلتقنع لترضي بالدون. قال الشيخ محمد رحمه الله: الأفعال الخمسة: كل فعل مضارع اتصل به ألف الاسمين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة سميت بالخمسة لأن المتصل به ألف الاثنين يكون بالياء والتاء، والمتصل به واو الجماعة يكون والمتصل به واو الجماعة يكون بالياء والتاء، أما المتصل به ياء المخاطبة يكون بالتاء فقط. وهذه الضمائر الثلاثة لا تتصل بفعل مضارع أوله نون أو همزة. الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. يبقى الأفعال الخمسة تختص بالفعل المضارع، هذه واحدة، والثانية بالفعل المضارع حال اتصاله بألف الاثنين وواو الجماعة أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، ليس بغير ذلك من الضمائر. طيب، سميت بالأفعال الخمسة ليه؟ لصورها الخمسة. سميت بالأفعال الخمسة لصورها الخمس، فهي مع ألف الاثنين تكون بالياء والتاء، فأقول يفعلان تفعلان، ومع واو الجماعة أيضا يكون الفعل بادئا بالياء أو التاء، فقول يفعلون تفعلون. وأما مع ياء المخاطبة فلا يكون إلا بتفعلين، ما ينفعش يفعلين. ولهذا قال هنا رحمه الله تعالى كيفعلان تفعلين يفعلون، يفعلان تفعلان، يفعلون تفعلون، تفعلين. ولهذا البعض يسميها بالأمثلة الخمسة، البعض يسميها بالإيه؟ بالأمثلة الخمسة، بدلا من أفعال خمسة يقول إيه؟ الأمثلة الخمسة. وهذا قد يكون أخص شوية، لأن الأفعال الخمسة هي مش لازم يعني يفعلان وتفعلان، ممكن يأكلان وتأكلان، ممكن يضربان وتضربان. فبعض الناس قد يفهم الأفعال الخمسة إيه؟ يفعلان يفعلان يفعلان يفعلون تفعلون تفعلين، فيظن أن المسألة محصورة بهذه الأفعال فقط. لا، دي مثال بس. ولا يفعلان تفعلان، يأكلان تأكلان، يضربان تضربان، يمشيان تمشيان. فمن أجل ذلك تسميتها بالأمثلة الخمسة قد يكون أضبط، أمثلة خمسة، فيدخل تحت المثال كل هذا. ولما كانت عز الشيخ العثيمين دايما يعطيك حاجات دقيقة كما قلنا بتسمع عنها أول مرة في الباب الذي قد تكون درست من قبل مرارا، فيقول وهذه الضمائر الثلاثة لا تتصل بفعل مضارع، بفعل المضارع أوله نون أو همز، إنما ليكون أوله إيه؟ ياء أو تاء. أليس فعل المضارع الذي يبدأ بحروف آنيت، آنيت كم حرف؟ أربعة، آنيت. فالفعل المضارع للأفعال خمسة يبدأ بالإيه؟ بالياء والتاء، يبقى الألف والإيه؟ يبقى الهمزة والنون، هذه لا تكون داخلة في الأفعال الخمسة. نعم. قال رحمه الله حكم هذه الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون كيفعلان، ثبت فيه النون واتصلت به ألف الاثنين. الصورة الثانية تفعلين فيه ياء المخاطبة مرفوع بالنون لا يوجد لها صورة ثانية. يفعلون فيه واو الجماعة مرفوع بثبوت النون والواو فاعل. الصورة الثانية تفعلون. نعرب ونقول يفعلان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والألف فاعل مبني على السكون في محل رفع. تفعلين فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والياء فاعل مبني على السكون في محل رفع. يفعلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل مبني على السكون في محل رفع. وينصب ويجزم بحذف النون مثل لتقنع لترضي بالدون. لتقنع فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، وعلامة جزمه حذف النون والألف فاعل. لترضي اللام حرف جر، ترضي فعل مضارع منصوب بأن المضمرة جوازا بعد اللام، وعلامة نصبه حذف النون والألف فاعل. بالدون جار ومجرور، والدون أي القليل، لأن الإنسان الذي يقنع يرضى بالقليل، والذي لا يقنع لا يرضى بالكثير فضلا عن القليل. المؤلف مثل لما فيه ألف الاثنين ومثال الذي فيه واو الجماعة كقوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، هذه فيها النصب والجزم. لم تفعلوا هذا مجزوم، ولن تفعلوا هذا منصوب. إذا قال قائل أنتم تقولون إنه يجزم بحذف النون، ووجدنا في القرآن نونا بعد الواو بفعل مجزوم في قوله تعالى فلا تستعجلون، تستعجلون فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزمه حذف النون، والنون للوقاية وليست علامة رفع. يبقى عرفنا الأمثلة الخمسة والأفعال الخمسة، وهي إيه؟ كل فعل مضارع اتصل به ألف ألفين واو الجماعة أو ياء المخاطبة. في حالة ألف الاثنين وواو الجماعة فلنا صورتين، مع الياء والتاء يفعلان تفعلان، يفعلون تفعلون، وفي ياء المخاطبة صورة واحدة اللي هي تفعلين. إعراب الأمثلة الخمسة والأفعال الخمسة في حالة الرفع بثبوت النون، وفي حالة الجزم والنصب بحذف النون. إذن عندنا النون في الأفعال الخمسة، إن كانت مرفوعة فتثبت، وإن كان الفعل منصوبا أو مجزوما فتحذف. يبقى هي علامة واحدة، وجودها وحذفها عندي هو علامة الإعراب. ففي الرفع بوجودها، وفي النصب والجزم بإيه؟ بحذفها. مثال للرفع مثلا ها الأولاد يصلون باش يلعبون، الأولاد يصلون شبع لعب، الأولاد يصلون الصلوات الخمس. طب مثال كويس هيقلب علينا المواجع، ها يلا. الأولاد يصلون الصلوات الخمس، يلا إعراب يا أحمد، يا محمد يا باس، يلا نخليك في التأيل دي. الأولاد يصلون الصلوات الخمس، أعرف هذه الجملة. الأولاد مبتدأ ماله؟ امضي يا رجل لا تسمع لأحد. المبتدأ ماله؟ مرفوع وعلامة رفعه الضم، كويس تمام. ها أيوة ما تخافش قول الله. ها خبر المبتدأ مرفوع بثبوت النون لأنه من إيه؟ من أفعال خمسة. ها الصلوات قول انت في الحلال والحرام، لسه في الحلال ولا في الحرام؟ ألف. الصلوات يصلون الصلوات، يبقى الصلوات ماله؟ استنى يا ابراهيم بس، مفعول بماله؟ ها؟ مفعول بمنصوب. تعال عشان كويس في النحو شويه يا ابراهيم، تعال عشان كويس في النحو شويه يبقى خلاص. طب كمل يلا ابراهيم، طب كمل يلا. ها اكمل، هات من اول يصلون، ولا تبدا من اول الصلوات، هات من اول يصلون. فعل مقدم. مش بقولك انت كويس، مش بقولك انت كويس في النحو كويس، والله فكرة حلو. انت الان وصلت ايه في الكلمة ببعض يعني لا يمكن يوصل. قفلة يا شيخ ابراهيم، هذه قفلة. الأولاد دي فاعل مقدم، دي قفلة على طول، هذه قفلة. ضيعت المحطة كلها. مش بارك انت كويس في النحو. لا ابن مالك ولا ابن هشام، ما قال أحد من هذا أبدا. فاعل مقدم، الفاعل إذا قدم يكون مبتدأ، فهذا مبتدأ. فهذا ايه مبتدأ؟ اسم يتفاول الكلام يبقى مبتدأ. نعم. طيب يصلون، يصلون ها موضوعنا الان، يصلون تصلون يوصلون هذا فعل ايه؟ فعل مضارع. نعم مرفوع لانه من افعال خمس. وايه مثل الاعراب اللي هو ايه؟ انا عندي فعل مضارع فين فاعل؟ فين فاعله؟ هذا فعل مضارع بافعال خمسه مرفوع بثبات النون. طيب اين الفاعل؟ واو الجماعه ضمير في محل ايه؟ رفع فاعل. طيب الصلوات مفعول بيه ماله؟ مفعول بيه منصوب علامة نصبين الكسر. لا مقدرة ليه؟ الكسرة ظاهرة ولا مقدرة؟ تقصد الكسرة نيابة عن الفتح لأنه جمع مؤنث سالم. طيب الخمس صفة. أحسنت صفة مالها؟ ليش كل دي احنا مؤفنها لكن هي الصلوات الايه ها الخمسي الصلوات الخمسي صحيح الخمسي ها هان ليه صفة يعني كون الصلوات نصبت بالكسرة لا يعني ان تكون الصفة بالكسرة لان الصفة منصوبة على تابعة للمحل نفسه نص يبقى نص يبقى صلواتي الخمسة يبقى الخمسة صفة للايه للصلوات منصوبة على نصبة الفتحة لكن الصلوات نصبت بالكسرة لان جمع مؤنث سالم. يبقى اذا الاولاد يصلون الصلوات الخمسة. نعم ها يلا بسرعة كده ها ها ها ها صفة تمام باقي حاجة ولا خلاص خلصنا كده؟ ها؟ والجملة يصلون الصلوات الخمس جملة ايه؟ نعم تمام دي بالنسبة للأفعال الايه؟ للأفعال الخمس. الشيخ جاب مثال طيب من القرآن أيضا في الماء ده يبقى يصلون هذا في حالة رفع. جاب مثال طيب للنصب والجزم اللي هي فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا يلا ايه في اسمك ها براء ايه يلا يا براء فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ها اين الفعل من افعال الخمسة عندك؟ فين فعل افعال الخمسة؟ ها تفعلوا. ليه اخترت افعال الخمسة؟ لان احنا هنا الافعال الخمسة ايه لا احنا قلنا الفعل لان الافعال الخمسه كل فعل ايه مضارع كل فعل مضارع اتصل به الف اثنين او الجماعه وهي المخاطبه تفعلوا ده فعل مضارع اتصل به واو الجماعه. طيب اعرابه فان لم تفعلوا لا خليك في تفعلوا ها فان لم تفعلوا تفعلوا من عبارة ايه؟ فاهم فرع ماله؟ طب فين الفتحة براء؟ هي الواو علامة رفع في الأفعال الخمسة؟ الأفعال الخمسة ترفع بإيه؟ من اسمه إيه؟ شعبان. إيه نايم النضج يا شعبان؟ قال لك يا شعبان يلا. محل رفع ايه تمام. طيب ولن تفعلوا لن تفعله مش غريب ولا تقرا بس خلاص لن لما يصل في المضارع أداة نصب تفعله فعل مضارع مجزوم بلن مجزوم ولا منصوب منصوب بلن علامة نصب حذف النون نعم خمسة. يبقى لن تفعله ولن تفعله تفعله هنا حذف نونها ليه لأنه في الأولى سبقتها ذاته جزء لم وفي الثانية سبقتها ذات نص. طيب هذا بالنسبة للأفعال الايه الخمسة. نعم شوف الكلام الطيب زي ما قلنا يعني ده بيمشي معك الأمثلة على طول. شوف الشيخ بيقول ايه لتقنع لترضي بالدون لتقنع لترضي بالدون والمعنى ايه شوف المعنى الجميل لتقنع اللام هنا لام الامر لتقنع الخطاب للاثنين لتقنع لترضي اي لكي ترضي بالدون يعني بالقليل فالانسان اذا قنع راضي بالقليل لتقنع لترضي بالدون مش اللام الثانية لام أمر إنما اللام الثانية لام التعليل أي لتقنع لكي ترضي بالدون لتقنع لترضي بالدون يبقى لتقنع هنا اللام لام إيه لام الأمر. طيب تقنع قول يا عبد الرحمن ليه هي كيف بتجزم. طيب طيب الشيخ هنا قال اللام حرف جر ترضى فعل مضارع منصوب بأن المضمرة جوازا بعد اللام بعد اللام ولهذا نصبت بس يجي بعدها بعد اللام هنا بيبقى بأن مضمرة ايه جوازا لانه انت تكون مضمرة منجوبا ومضمرة ايه جوازا فالفعل هنا منصوب ترضى بعد ايه بعد أن مضمرة جوازا بدون جر مجرور. طيب نقف عند باب قسمة الايه الافعال صفحة عادة هاتي لا لا ده باب قسمة الافعال هيبقى طول شوية خليها شوية طب مثل بعد القدر والله تعالى اعلى وعلى صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.